لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على شبهات الرافضي فيما نقل عن الشهرستاني الذي زعم أنه من أشد المتعصبين على الرافضة، مع أن ابن تيمية بيّن أنه ليس كذلك بل هو يتوافق معه. قال أيضا، قال ابن تيمية: وأيضا في القتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول أنا الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة والزبير، فلم يكن أحد ممن قاتل عليا قبل الحكمين نصب إماما يقاتل على طاعته، فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة المنازع فيها، لم يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعنا على خلافة الثلاثة في خلافة طعنا في خلافة الثلاثة، ولا ادعاء للنص على غيرهم، ولا طعنا في جواز خلافة عليه. من كانوا بيقتلوا لي الخوارج بيقتلوا عنهم كفر، على ان عليه كافر هو والصحابة عشان قبلوا التحكيم، وطلحة والزبير يقاتلوا من اجل اخذ الثأر من قتلة عثمان، وكذا كان معاوية لما منعهم عليه وألزمهم بتأجيل الأمر رأوا أن ذلك مستحق للقتال وأخطأوا في ذلك. قال: فالأمر الذي تنازع فيه الناس من أمر الإمامة كنزاع الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، ولم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلا، ولا قال، يعني نزاع الرافضة والخوارج والمعتزلة، الرافضة هم اللي بيقولهم ان علي قتل من اجل الامامة، التانيين خارجين على امامته ولذلك هو يقاتل، يعني ان القتال كان على الامامة، والخوارج لاجل التكفير كما ذكرنا، والمعتزلة للامر معروف عن المنكر. يقول: ولا قال احد منهم، لا قال احد من الصحابة ان الامام المنصوص عليه هو علي، ولا قال ان الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان كانت إمامتهم باطلة، ولا قال أحد منهم إن عثمان وعليا وكل من والهما كافر. دي كلها أقوال محدثة. مين اللي قال الكلام بتاع علي وعثمان ومن والهما كافر؟ الخوارج والروافض هم اللي بيزعموا قضية الإمامة، يقولوا علي هو المنصوص عليه وإمامة الثلاثة باطلة، وعلي يقتل عشان تنفيذ الإمامة. لا، كلهم كانوا مقرين لعلي بالإمامة. يقول: فدعوى المدعي أن أول سيف سل بين أهل القبلة كان مسلولا على قواعد الإمامة التي تنازع فيها الناس دعوى كاذبة ظاهرة الكذب، يعرف كذبها بأدنى تأمل مع العلم بما وقع، وإنما كان القتال قتال فتنة عند كثير من العلماء، وعند كثير منهم هو من باب قتال أهل العدل والبغي. وده الصحيح، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الأمر كان بترك القتال من الطرفين، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من قتل عليا فئة باغية، فلا يسعنا أن نخالف في ذلك. هو بيرجح أن القتال غير مشروع أصلا، لأنه قتال فتنة ولا يشرع أن يقاتل مع أحد الطائفتين، وان الطائفة المصيبة هي طائفة مين؟ الساكتين المعتزلين. قال: وعند كثير منهم ومن باب قتال اهل العدل والبغي، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الامام لا على قاعدة دينية، لا على ان الامامة ركن من اركان الدين، وان عليا هو المنصوص على امامته، وان المخالفين له كفار، ولا على قاعدة ان علي ومن ولاه ومن خلفه كفار، علي وعثمان ومن ولاهما كفار، لا كده ولا كده. قال ولو ان عثمان نازعه منازعون في الامامة وقاتلهم لكان قتالهم من جنس قتال علي، وان كان ليس بينه وبين اولئك نزاع في القواعد الدينية. يعني البدعة دي ما كانتش ظهرت في السائرين على عثمان. يقول ولكن اول سيف سلى على الخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج، اول ناس ايه قاتلوا من اجل بدعتهم، وقتالهم من اعظم القتال، وهم الذين ابتدعوا اقوالا خالفوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها، وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم كقوله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على إمامة من قتله، ولا قاتله أحد على إمامته نفسه، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه، لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية وأصحابه ولا الخوارج، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته، كما كان عثمان كذلك، لم ينازع قط أحد من المسلمين في إمامته وخلافته، ولا حتى علي بعد ما تمت البيعة، ولا تخاصم اثنان في أن غيره أحق بالإمامة منه فضلا عن القتال على ذلك، كذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وبالجملة فكل من له خبرة بأحوال القوم يعلم علما ضروريا أنه لم يكن بين المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلاثة فضلا عن قتال. وكذلك علي لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه، محدش قال كده، وإن كان بعض الناس كارها لولاية أحد من الأربعة فهذا لابد منه، فإن من الناس من كان كارها لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف من لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء؟ لكن ما حصلش إيه؟ نزاع ظاهر، ولا حتى إيه؟ بالأول ما فيش قتال. ثم قد تبين أن الصحابة لم يقتتلوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، والنزاع بينهم، فتبين أن خلافتهم كانت بلا سيف مسلول أصلا، وإنما كان السيف مسلولا في خلافة علي، فإن كان هذا قدحا فالقدح يختص بمن كان السيف في زمانه بين الأمة. وهذه حجة للخوارج، وحجتهم أقوى من حجة الشيعة، كما أن سيوفهم أقوى من سيوف الشيعة، ودينهم أصح، وهم صادقون لا يكذبون. ومع هذا فقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه أنهم مبتدعون مخطئون ضلال، فكيف بالرافضة الذين هم أبعد منهم عن العقل والعلم والدين والصدق والشجاعة والورع وعامة خصال الخير. يعني خصال الخير اللي عند الخوارج ما جعلتهمش ايه، يعني يبقوا اهل الحق، ولا ان هم يبقوا يعني دينين. كان احد الشيوخ المشهورين حاليا يعني كان بيدرس لهم فقه الإباضية في عمان، بيقول لي كانت اهم حاجة عندهم ان هم ما يكذبوش ابدا. العيال يقول له فين الواجب بتاعي، يقول له ما عملتوش يا فندم، قال له يا استاذ ما عملتوش. يغش، لا انا ما يغشوش ابدا، اي حاجة الصدق ده حاجة مهمة اوانا، الفكرة ده من زمان. ولذلك نجد ان البخاري روى لبعض الخوارج في غير بدعته، لان معروف عنهم ايه الصدق. البدعة صاحبها اللي غير متهم بالكذب اذا روى ما لا يوافق بدعته تقبل، وإنما ترد الرواية إذا كان يوافق له البدعة. أما الرافض فهم يتقربون إلى الله بالكذب والعياذ بالله. الله العظيم فعلا شر طائفة ظهرت منتسبة إلى الإسلام. والصدق بتاعه ده ما نفعش لخوارج، كانوا شر قتلى تحت أيدين السماء. قال ولم يعرف الطوائف أعظم من سيف الخوارج، ومع هذا فلم يقاتل القوم على خلافة أبي بكر وعمر، بل هم متفقون على إمامتهما وموالاتهما. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه مكفروهش أثناء إيه؟ أثناء حياته كفروا، بعد ما كفروا عليه كفروا عثمان عشان تجاوزاته في مع يعني قراباته ونحو ذلك، الأكاذيب التي قيلت على عثمان. ها؟ صدقوا الكلام ده فكفروا. قوله الخلاف الخامس في فدك والتوارث، كل ده كلام الشهر الثاني بيرد عليه. رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فيقال هذا أيضا اختلاف في مسألة شرعية وقد زال الخلاف فيها، والخلاف في هذه دون الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد وميراث الجدة مع ابنها وحجب الأم بالأخوين وجعل الجد مع الأب وجعل الجد مع الأم كالأب وأمثال ذلك من مسائل الفرائض التي تنازع فيها. في حجب الأم حجب نقصان، ربنا قال فإن كان له إيه؟ إخوة، يعني أخين يحجبوها ولا ما يحجبوهاش، ولازم ثلاثة مش كده، والأكثر على إن أخين يحجبوها، لا يحجبوها حجب نقصان من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس. ربنا قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن لم يكن ورثه أبوه فلأمه الثلث. ميراث الإخوة مع الجد، أبو بكر يقول لا يرث الإخوة مع الجد، والجمهور يورثون أحظ النصيبين. ميراث الجدة مع ابنها الأكثر على أن الجدة أم الأب ترث نصيب الأم، إن لم توجد أم ولا جدة أم أم. يقول وقد تولى عليهم بعد ذلك وصار فدك وغيرها تحت حكمه، ولم يعطيها لأولاد فاطمة ولا أخذ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. يعني لو كان انتوا بتقولوا ان يعني رأي فاطمة ملزم، طب علينا ما نفذوش. النزاع في الحقيقة مع أبي بكر كان في ولاية الأوقاف، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم المفروض ان كل منهم ورث كلهم شركاء في الثمن ماشي، فلو ان فدك خيبر وفدك فيها نصيب للرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى ميراث، يبقى كان مين اللي هيورث؟ فاطمة وزوجاته ومين؟ العباس. يبقى التمن للزوجات والنصف لفاطمة والباقي للعباس اللي هو عمه الباقي. علي رضي الله عنه لما تولى حتى في عهد عمر تولاها على أن يفعل فيها مثل ما فعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وصدر من خلافة عمر. تنازع هو والعباس إن تولوها باتفاق بينهما، وأبى عمر أن يفصل بينهما، فإن قال فإن يعني وفيتما يعني وإلا فردها إليه. صار بعد ذلك الأمر لعلي، علي رضي الله عنه أسم الأرض دي لحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في التم الباقيات يعني، أو عطى أولاده أولاد فاطمة دون غيرها نصيبهم في ذلك، أو عطى العباس أو ولد العباس شيئا من ميراثه، ما حصلش. يبقى ده جزما واقينا أنتم تكذبوا إن الخلاف وقع على إيه؟ على الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلو كان ذلك ظلما وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه. أفتراه يقاتل معاوية مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم، ولا يعطي هؤلاء قليلا من المال وأمره أهون بكثير. يعني حد ينفع يقول مثلا عليه كم يعمل جدا تقية؟ ده هو كان يعني مين اللي حيعني نزعه؟ وقال ده حديها لمين؟ حديها لولاده. هو كان خايف، خايف من مين؟ ده قتل معاوية رضي الله عنه وقاتل طلحة والزبير، طب حيقتل مين؟ خاف من مين؟ يقول: أما قول الخلاف السادس في قتال مانع الزكاة، قاتله أبو بكر واجتهد عمر في أيام خلافته فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين. يقول: فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين، فإن مانع الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك، وده لا شك في ذلك، إن وقع خلاف انتهى بإيه؟ بالاتفاق على رأي أبي بكر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. اتفق عليه. فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانع الزكاة، أعتقد أن هي ومانع الزكاة. لحظة. وكذلك سائر الصحابة، وأقر أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها، ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد، ولا كان بالمدينة حبس لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر، فكيف يموت وهم في حبسه؟ هذه الجواب اللي انت عايزه. هو الصحيح الذي لا شك فيه أن الذي وقع فيه سبي هم مين؟ المرتدون. عشان كده بقول لكم أهل الردة هي مانع الزكاة، أما مانع الزكاة أقروا بذلك واستقر الأمر على قبولهم وظل حكمهم على الإسلام، اللي مع أن البعض بينقل هذا نقلا عاما. الذي لا شك فيه أن أبا بكر سبى المرتدين، سبى نساء المرتدين، ومعه علي رضي الله عنه أخذ هذا الرأي، وكل الصحابة أقروا ذلك، ثم لم ينصرم جيل الصحابة إلا وقد اتفقوا على أن المسبية لا، أن مرتدة لا تسبى. الكلام ده كان في سبي النساء وسبي الأطفال. عامة الأطفال دول نوعين: نوع اتولد بعد الردة، نوع اتولد بعد الردة، ودول يصح سبيهم لان دول كفار اصليين ما تولدوش لابوين مسلمين. ونوع تاني اتولدوا على الاسلام وارتداد ابويهم لا يحكم بارتداد الايه؟ الاطفال، وولدوا احرارا وبقوا مسلمين، يبقى دول لن ايه؟ لن يسبوا. النساء المرتدات هن التي سبين، واستولد منهم علي رضي الله عنه الحنفية، وولدت له محمد ابن الحنفية المشهور، ابنه محمد ابن علي المشهور بابن الحنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة. المشهور أن عمر رضي الله عنه خير هؤلاء النسوة بعد أن راجع الصحابة واتفقوا على أن المرتدة لا تسبى، إما أن تقتل وإما أن إيه؟ أن تسلم، فإذا أسلمت راجعت وبقيت على الحرية، وإما أن يعني إذا كانت فماذا صنع بقى؟ قلنا إما أن تقتل وإما أن ترجع إلى الإسلام. المرتدة عادي، المرتدة كمان، عشان هو النزاع كان في المرتدة، هل المرتدة تقتل ولا لا؟ لغاية النهاردة حتى الحنفية بيقولوا ايه؟ لا تسبى بل تحبس عشان بيمنعوا من قتل النساء. والجمهور يقول لا، من بدل دينه فاقتلوه تشمل الرجال والنساء. والحديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وايما امرأة ارتدت عن دينها فاقتلوها. هو كده قتل ان المرتد والمرتدة كلاهما يقتل. ولكن ماذا صنع عمر في النساء التي قد سبق سبيهن وغالبهن او لا يعرف عن احد انه استمر على الردة، بل سبينا واسلمنا. كلهم اسلم. فلكن خيرهن بين ازواجهن السابقين وبين الاسلام برضو ثاني وبين ازواجهن الحاليين. اسيادهن يعني انها تبقى عنده ويدفع لها مهرها ويدفع لها مهرها، او ان هو ايه ترجع للاخر لو كان اسلم. وكلهم اسلموا، محدش بقي. ما المرتدين لما قتلوا كله ايه اسلم. قوله الخلاف السابع في تنصيص ابي بكر على عمر في الخلافة، فمن الناس من قال وليت علينا فظا غليظا. دي حاجات عجيبة ابي بكر. والجواب ان يقال من جعل مثل هذا خلافا فقد كان مثل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد طعن بعض الصحابة في امارة زيد بن حارثة، وبعضهم في إمارة أسامة ابنه، وقد كان غير واحد يطعن في من يوليه أبو بكر وعمر. ثم إن القائل لها كان طلحة وقد رجع عن ذلك، وهو من أشد الناس تعظيما لعمر، كما أن الذين طعنوا في إمارة زيد وأسامة رجعوا عن طعنهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قال كده، اللي منقول عنه قال كده إيه؟ انتهى أمره بقبول الخلافة خلافة عمر. وبعدين هو دوما طبعا قالوا انك فظ غليظ، كانت موجودة على ايام النبي عليه الصلاة والسلام. النساء اللي قالوا انك اغض اغلى انك اغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على جهة افعل التفضيل، لكن على جهة ان فيه الفظاظة والغلظة. ومع ذلك فظل النبي صلى الله عليه وسلم يولي عمر ويدنيه ويقربه، يوليه أمورا يعني. قوله الخلاف الثامن في إمرة الشورى، واتفقوا بعد الاختلاف على إمامة عثمان. والجواب أن هذا من الكذب الذي اتفق أهل النقل على أنه كذب، فإنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن، وإن كان في نفس أحد كراهة لم ينقل أو قال أحد شيئا ولم ينقل إلينا. يعني إما ما تنقلش ما في حد قال، وما تنقلش ما في خلاف غير معتبر. والحقيقة أن كل الناس اتفقت على رأي الشورى، صح كده؟ كلهم اجمعوا على ده، ولا حد قال لا ما ينفعش الشورى، وازاي في منصوص عليه وانتوا تجعلوها شورى في ستة. لا، ده الامر كان متفق عليه ان هو ايه، ان الرأي شورى، وكل الصحابة تم مشاورتهم، وحتى عوام المسلمين والمسلمات. محدش قال ازاي انت بتشاور الناس يا عبد الرحمن في امر محسوم. بالضبط كده، ده علي رضي الله عنه قابل أن يوكل هو وعثمان الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف. قصة مشهورة جدا. ففين الخلاف إن أمر الشورى دي، ده الشورى وقع عليها ليه؟ الاتفاق. ثم وقع الاتفاق على نتيجة الشورى. يقول فمثل هذا يجري، إنه إن يكون حد يكون نفسه كراهية عايز فلان يولى، ده وارد جدا. مثل هذا قد يجري في مثل هذه الأمور، والأمر الذي يتشاور فيه الناس لابد فيه من كلام، لكن لا يمكن الجزم بذلك بمجرد الحزم، يحزم بالتخمين إن كان في ناس مش عاجبها وأنا مالي أعمل إيه يعني. فمثل هذا قال وأما قوله ووقعت اختلافات كثيرة، منها رده الحكم ابن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان يشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما، فما أجابه إلى ذلك ونفاه عمر من مقامه باليمن 40 فرسخا. فيقال مثل هذا إن جعله اختلافا، جعل كلما حكم خليفة بحكم ونازعه فيه قوم اختلافا، وقد كان ذكرك لما اختلفوا فيه من المواريث والطلاق وغير ذلك أصح وأنفع. إنك الناس بتخالف الخلفاء في إيه؟ في أرائهم. يعني عمر رضي الله عنه يخالف أبو بكر في ميراث الإيه؟ الجد مع الإخوة، ماشي كده؟ أبو بكر يرى عدم توريث الإخوة مع الجد وعمر يورثه. فهنقول إيه بقى في الكلام ده؟ كل حد يخالف حد بقى خلاص. طلاق الثلاث أبو بكر كان يوقعه واحدة، وعمر بعد صدر من خلافات أوقعه إيه؟ ثلاثة. طب بس ده مش طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. ده حسب المصلحه، حسن اسلامه بعد ذلك رجعه. لا طرد لاجل اذيته قبل ذلك، يعني كان يؤذي قبل الاسلام واسلم وحسن اسلامه. هو في حياه النبي صلى الله عليه وسلم طرده، ابعده. مين بقى؟ لا ما نعرفش. احنا الرسول عامله بالظاهر، لو كان منافق ما كانش ساب. قال فإن الخلافة في ذلك ثابت منقول عند أهل العلم، ينتفع الناس بذكره والمناظرة عليه، وهو خلاف في أمر كلي يصلح أن تقع فيه المناظرة. طلاق الثلاث واحدة أم ثلاث، ده حكم كلي هيفضل يتعامل به ملايين البشر عبر ايه؟ القرون، ماشي كده؟ وكذلك في الميراث، الجد لا يرث، الجد يحجب الإخوة ولا يرث الإخوة معه، ده حكم عام، مش كده؟ المناظرة تنفع فيه. أما هذه الأمور فغايتها جزئية، ولا تجعل مسائل خلاف يتناظر فيها الناس. وهذا مع أن فيما ذكره كذبا كثيرا، منها ذكره، منها ما ذكره من أمر الحكم وأنه طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه استشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجابه إلى ذلك، وأن عمر نفاه من مقامه باليمن 40 فرسخا. فمن الذي نقل هذا ذلك؟ وأين إسناده؟ ومتى ذهب هذا إلى اليمن؟ وما الموجب لنفيه إلى اليمن؟ وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعونه بالطائف، وهي أقرب إلى مكة والمدينة من اليمن. هو الصحيح في المسألة دي إنه هو اللي اختار أن يجلس إيه؟ في الطائف، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره قريبا منه، فما الموجب لنفيه بعد ثبوته إلى اليمن؟ ثبوت يعني. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفيه إلى الطائف، بل هو ذهب بنفسه. وذكر بعض الناس أنه نفاه، ولم يذكروا إسنادا صحيحا بكيفية القصة وسببها. وقوله ومنها نفيه عثمان، يعني أبا ذر إلى الربذة، وتزويده ابنته مروان بن الحكم، وتسليمه خمس غنائم إفريقية وقد بلغت 200,000 دينار. فيقال أما قصة أبي ذر فقد تقدم ذكرها. يعني إيه تقدم ذكرها؟ إن أبو بكر هو الذي إيه؟ أن عثمان رضي الله عنه هو الذي قال لو اعتزلت عثمان. أبو ذر كان مذهبه إيه في الأموال الكنز؟ إن أي زيادة على الحاجة إيه؟ كنز، تدخل في الآية الذين يكنزون الذهب والفضة. وكل الصحابة قالوا ما أدي الزكاة فليس بكنز. أبو ذر كان شديد الانتهار والإنكار على الأمراء والأغنياء، ويلف عليهم ويتكلم. فقال له عثمان لو اعتزلت، فاختاره أن يذهب إلى الرب. واحد رأيه خطأ مخالف للأدلة، مصر على أن يبشر الناس بالنار، مجتهد، أخطأ في ذلك، ماشي كده، مع فضيلته العظيمة. وصدقه ومنزلته في سبق الإسلام، سبق الإسلام ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا خطأ. وبعدين الأمر مع الناس شق على الناس وشق عليه. فعثمان رضي الله عنه قال لو اعتزلت يعني خلاص سيبه ما يشوفهمش ولا يشوفوه، فاختار أن يذهب إلى الرد فمات به رضي الله عنه. ولا أن عثمان نفاه، ده بيخير، لو كان أصر على ذلك ما كانش وده. أما تزويده مروان ابنته فأي شيء في هذا مما يجعل خلاف اختلافا؟ قلنا الراجح أن مروان ابن الحكم من صغار ليه الصحابة، مش كده؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنده كان 8 سنين 7 سنين، ومروان ثقة يروي له البخاري ومسلم وكل أهل العلم. صحيح وقع فيه ما وقع من النزاع مع عبد الله بن الزبير، وأنه بايعه بنو أمية بعد مبايعة ابن الزبير، لكن هذه مسائل فيها اجتهاد وأخطأ فعلا في ذلك. لكن إيه المشكلة؟ هو من أقاربه وزوجه ابنته، إيه المشكلة في كده؟ أي شيء في هذا مما يجعل اختلافا؟ وأما إعطاؤه 5 غنائم أفريقية فمن الذي نقل هذا؟ وتقدم قول أعطاه 1000 دينار، والمعروف أن 5 الأفريقية لم يبلغ ذلك. ساعتها قال إيه ابن تيمية؟ إن إيه؟ إن ما كانش في بيت المال 1000 دينار، 1,000,000 دينار دي ما كانش إيه موجودة. ده جيش العسرة عثمان جهزه بإيه؟ ب3,000 دينار، يعني صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أظن 1,000 دينار ده اليقين. وقوله منها إيواءه عبد الله بن سعد بن أبي صرح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وتوليته مصر. فالجواب إن كان المراد أنه لم يزل مهدر الدم حتى وله عثمان كما يفهم من الكلام، فهذا لا يقوله إلا مفرط في الجهل بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإن الناس كلهم متفقون على أنه في عام فتح مكة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم جماعة منهم، أهدر دم جماعة منهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، أتى عثمان به النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مراجعة عثمان له في ذلك وحق ندمه، وصار من المسلمين المعصومين، له ما لهم عليهم ما عليهم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.